يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم رحمه الله، قال: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وحدثنا الحسن قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال أنبأنا أبو عاصم قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال مسلم رحمه الله: وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويديه. قال مسلم رحمه الله: وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فذكر مثله. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله في مسانيد ثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والأحاديث الثلاثة تدور حول معنى، وهو أن للإسلام أركانا وللإسلام شعبا، وللإسلام أمورا ينبغي لمن اتصف بهذا الوصف أن يتحلى بها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى: الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذه من خصال الإسلام ومن كمالات الإسلام، منها ما يتعلق بأوصاف كالكرم والبذل والعطاء، ومنها ما يتعلق بأوصاف أخر وهو التواضع والرحمة والرأفة بالمسلمين. فإن من أحس بحاجة المسلمين يجب عليه أن يبذل لهم وأن يعطيهم ولا يمنعهم ولا يحول بينهم وبين ما يحتاجون. وهذا عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له المثل بقوله: تطعم الطعام. وأما ما يتعلق بسلامة المعشر والتواضع والتواد والرأفة بالمسلمين، فإنها تظهر في إفشاء السلام وفي بداءة المسلمين بالسلام. لأن الإنسان إذا لقي شخصا وبدأه بالسلام اطمأن إليه وارتاحت نفسه للقائه ومقابلته وحسن الظن به واندفع سوء الظن به. أما إذا لقي الآخرين ولم يبادئهم بالسلام، أو أنهم إن سلموا عليه لا يرد السلام، فإن النفس تختلج أو يختلج في النفس عن هذا الشخص أمور أقل ما يقال فيها سوء الظن، وأقل ما يقال فيها توقع العداوة، وأقل ما يقال فيها احتمال عدم الطمأنينة إليه. ولذلك جاءت تعاليم الإسلام تحث المسلمين على أن يكونوا يدا واحدة وعلى أن يكونوا مجتمعا واحدا وعلى أن يكونوا متوادين متحابين. وأول رسالة وبريد إلى هذا التواد والتحاب إفشاء السلام. وإفشاء السلام جاء الأمر به على سبيل الإطلاق وليس مخصوصا بمن تعرف، فإن من لا تعرفه يحتاج منك إلى السلام أكثر ممن تعرفه. الشخص الذي تعرفه وتطمئن إليه إن بادرته بالسلام فهو تجديد لتلك المحبة، أما من لا تعرفه ولأول مرة تلتقي به بمجرد أن تبادره بالسلام فإنه ينجذب إليك ويطمئن إليك ويرتاح إليك ويبادلك المودة والمحبة، لأنه يعلم أن إلقاء السلام عليه كأنك تطمئنه بأنك تريد منه الخير وأنك لا تضمر له سوءا ولا شر. ولهذا كان سيم الإسلام وعلامة الإسلام هو السلام، ومن السلام أخذ أو من الإسلام أخذ هذا المعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه رضوان الله عليهم هذا الأمر، بل إن القرآن الكريم حث على ذلك وأمر بأن يلقي المسلمون السلام على إخوانهم المسلمين وأن يبادئوهم بذلك. وإلقاء السلام حتى وإن كان الشخص ليس مسلما أمر محمود، لأن فيه إبراز لمكانة الإسلام ودور الإسلام. وما جاء من النهي أو ما يفهم من النهي عن بداءة الكفار بالسلام فهذا إنما يتعلق بالمحاربين، وإنما يتعلق بمن بيننا وبينهم عداوة وأننا نريد أن نقاتلهم، لذلك لا نبادئهم بالسلام، لكن إن بدأونا بالسلام تعين علينا الرد. ومن اللطائف التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب أن إلقاء السلام وبدأ الشخص غيره بالسلام هو من المندوبات ومن المستحبات ومن السنن، لكن الرد عليه واجب. يجب على من ألقي عليه السلام أن يرد السلام، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يلقي السلام فله 10 حسنات، ومن يرد السلام له 1 حسنة. ومن هنا كان بعض أهل العلم يلغز، يقول ما هو الشيء الذي السنة فيه أفضل من الواجب، والإنسان يثاب على فعله في دائرة المستحب وينال ثوابا أكثر من فعله في دائرة الواجب. ذلك هو السلام، يلقي الإنسان السلام سنة. وإلقاء السلام أيضا جاء على مراتب، لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أن من يقول السلام عليكم يحصل على 10 حسنات حيث بدأ بالسلام، فإن قال السلام عليكم ورحمة الله كانت 20 حسنة، لأن قوله ورحمة الله فيها زيادة طمأنينة لمن تسلم عليه. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نال بسببها 30 حسنة. لذلك إلقاؤك السلام على إخوانك المسلمين لا شك أنه يتطلب منك هذه المواقف. إن رأيت من أخيك ما يريبك وما تتوجس منه فتلقي عليه السلام كاملا، تؤكد له هذه الطمأنينة وتزيد نفسه أمنا وتجنبه الخوف بإلقائك السلام عليه. ومن هنا كان هذا الفعل الذي حث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني كثيرا ما يزيل ويدفع ويجنب المجتمع الإسلامي كل ما يدور في النفوس من سوء ومن شك، وهي خصلة ينبغي لنا أن نحرص عليها كل الحرص، وأن نعمل بهذه السنة التي هجرت. فإن كثيرا من الناس في المجتمعات الإسلامية يقصرون في إلقاء السلام، ولا يستعملون السلام، ويدخل الواحد منهم إلى المكان وربما دخل وخرج، وربما التقى بغيره وانصرف ولا يظهر منه هذه السنة. وبعضهم ربما غيرها وبدلها واستخدم ألفاظ لا تحمل معنى السلام. كان العرب في الجاهلية إذا التقوا يقول الواحد للآخر عمت صباحا وعمت مساء ونحو ذلك من هذه الألفاظ. واليوم نجد كثير من المسلمين يستخدمون هذه العبارات، يلقاك الشخص ويقول لك هلا، أو يقول لك صباح الخير أو مساء الخير أو غير ذلك. وبعض أهل البدع لا يريد أن يسلم عليك فيستخدم عبارة الله بالخير الله بالخير بدلا السلام عليكم، وهي عبارة ليست لها معنى وقضية ما تحتاج إلى هذا التقرير، لكنها سوء أدب وابتداع وانصراف عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك حيث قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن سوء الأدب الذي يستخدمه بعض الناس، ربما سلم عليك مرة في اليوم فإن لقيته المرة الثانية لا يسلم عليك، ولو عاتبته وقلت له لما لم تقل السلام عليك يقول سلمت عليك في الصباح، لقيتك في المصعد عند المصعد وسلمت عليك. بل إن منهم من بدأ يتجرأ حتى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك على سبيل العتاب كثرة السلام تقل المعرفة. كل هذه مع الأسف استخدامات سيئة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على السلام، بل إن الواحد منهم إذا أحس أن من يلقي عليه السلام لم يسمع يكرر له السلام. وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يردون السلام بصوت منخفض رجاء أن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم، لأنه دعاء فيزدادون من دعائه ويحرصون على زيادة بركته صلى الله عليه وسلم. هذا ما كانوا يفعلون. وكان بعض أصحاب النبي أو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا سائرين ثم فرق بينهم الطريق اضطرهم إلى أن يتفرقوا لوجود شجر أو لوجود ما يمنع من أنهم يسيروا معا، فإذا التقوا بعد أن يتفرقوا يلقي كل واحد منهم السلام على الآخر. ما كانوا يستكثرون السلام، لأنهم يعلمون أن فيه معنى الرحمة ومعنى المودة ومعنى المحبة. إذن فالإسلام في هذا الحديث حثنا على خصلتين، خصلة الكرم وخصلة الرحمة والألفة، وهما من خصائص الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وفجأه في غار حراء وأخذ منه الجهد، ضمة الملك أجهدته، لأن الملك يختلف في هيئته وفي شكله وفي قوته عن الإنسان، بل إن الإنسان العادي لا يطيق رؤية الملك، لا يطيق رؤية الملك، ولذلك لو تصدى الملك لإنسان ما الذي يحدث له؟ يفقد وعيه، يصعق، يغمى عليه. وهذا ما كان يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام، عندما يأتيه الملك بالوحي ماذا يحدث للنبي عليه الصلاة؟ تصيبه شيء حالة تشبه الإغماء، لكنه كان يعي ما يقول له الملك. وكان أصحابه رضوان الله عليهم إذا رأوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال عرفوا أنه يوحى إليه، فكانوا يسكتون وكانوا يسمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم دويا كدوي النحل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوحي إليه يثقل جسده، كل ذلك من شدة الوحي. ولهذا لما نزل عليه الوحي في أول مرة اضطرب وجاء إلى بيته، مع أن المسافة بعيدة من غار حراء، ومن يعرف مكة يمكنه أن يقرر هذه المسافة من غار حراء إلى الحرم، لأن الآن البيت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه دخل في ساحة الحرم إلى ذلك الموطن. وهو يرتجف من شدة ما لقي من الملك، فجاء إلى بيته وقال لخديجة رضي الله تعالى عنها: زملوني زملوني، أي غطوني. وفعلت رضي الله عنها وغطت النبي صلى الله عليه وسلم وتركته حتى هدأ واطمأن وأفاق. ثم سألته عن حالي، ما الذي يعني ألم به؟ فقال: والله لقد خشيت على نفسي، ما أدري إيش أصابني، لقد خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله عنها مطمئنة: كلا والله، إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الخير الدهر. هذه الصفات من اتصف بها لا يصاب بشيء، لأنها من كمالات الأوصاف. ولذلك نجد الإسلام حث عليها وأمرنا بها. يا رسول الله، ما أفضل أعمال الإسلام؟ ما خير أعمال الإسلام؟ أجاب: تطعم الطعام. ومعنى تطعم الطعام أي تقدمه من باب الكرم، لأن المسلم يعلم أن الله تعالى هو الرزاق ويجري الخير على أيدي أهل الفضل والمحتاجون عندما تكون لهم ملاذا، تقدم لهم الطعام، تقدم لهم المساعدة، فإنهم يركنون إليك ويطمئنون إليك ويحرصون على أن تكون دائما في خير. انظروا إلى ما يحدث في كل البلدان، إذا عرف الرجل اشتهر بالفضل وبالكرم وبأنه يعول الفقراء ويحرص على أن يساعدهم، كلهم يرجون له الخير ويحرصون أن يكون في خير، ولو تعرض لأسى أو لأذى فإن الناس تحرص على أن تدفع عنه ذلك الأذى. لو كان لهذا الرجل تجارة مثلا وتعرضت لنهب أو سلب، كل من يشاهد هذا الموقف يحرص على إنقاذ تجارته. هذه تجارة فلان، هذا الرجل الذي لكل واحد في عنقه منة له، كيف تتعرضون لها؟ لو كانت له زراعة وتعرضت لتلف يحرص الناس على أن يدفعوا عنها، لماذا؟ لأنهم يحسون بأنهم ينتفعون من ورائها، وما داموا منتفعين من ورائها إذن هم حريصون على إبقائها. إذن فإطعام الطعام والكرم أحد أسباب حفظ الإنسان، تطعم الطعام، فكيف بالإنسان لو قدم الطعام وهو يعلم ويعتقد أنه ينفذ أمر الله، أنه يفعله على سبيل العبادة تعبد ولا يفعله عادة، وأنه يفعله امتثالا لأمر الله ورجاء ثواب الله، ولا يفعله لأن يقول الناس إيه إنه كريم. فإن هذه النظرة في أفعال العبادات تزيد الأمر حساسية وفضلا وأجرا. وهكذا في إفشاء السلام، إذا مر بالناس يعرفهم أو لا يعرفهم يسلم عليهم، الناس تطمئن إليه والناس تحرص على أن تبادله هذه هذا التواضع، ويحرصون على مبادرته برد السلام أو ببداءة السلام، ويترقبون من ورائه الخير. فإذا محتاج الناس إلى من يعينهم أو من يناصرهم أو من يقضي لهم حاجة هرعوا إليه، ويكفيهم دليلا على أن هذا الشخص يساعدهم أنه يبادرهم بالسلام. يسأل سؤال يقول: إذا سلم عليك من هاجرته لفسقه هل ترد عليه السلام؟ نقول نعم ترد عليه السلام، لأنك إذا هجرته للفسق هجرانك له الغرض منه أنه يتأدب ويرجع، فإن بادرك هو بالسلام كأنه يشعرك بأني ترى أريد أن أرجع وأن أتوب، فعليك أن تلقاه وأن تبادره، علما إذا كان هجرانه لكونه سببا لإخلائه عن فسقه، وهذا الهجران لا ينبغي أن يزيد على 3 أيام. إن هجرت إنسان لسبب ارتكبه ولفسق لا يدوم هذا الهجران، وإنما يكون مؤقت، لأن العلاج الذي تأخذه والطبيب عندما يصرف للإنسان العلاج يقول له خذ هذا العلاج لمدة 3 أيام، غالب العلاج يفيد في خلال 3 أيام، أما أنه يستمر فمعنى ذلك أنك قاطعت، وربما حملته هذه المقاطعة على الاستمرار والإصرار على ما هو عليه. لكن إذا عرف أنك هجرته تنبيها، وهجرته من أجل أن يحرص على أن يترك هذه العادة السيئة، فهذا هو العلاج الناجع. يا أخي إذا سلم عليك الكافر إن كان يعرف قل عليك السلام، علمه. إن كان يجهل فعلمه وأفهمه ما معنى السلام، لعل هذا التعليم والتنبيه قد يحمله على أن يفكر ما هذا الدين الذي يدعو إلى السلام. اليوم الناس في أمس الحاجة إلى معرفة السلام، فإذا عرف أن شعار هذا الدين هو السلام، وأنه يحرص على أن يعيش الناس في سلام، لعل هذا يحمله على أن يفكر في إيه؟ هل يجوز أن يرد المسلم، أن يرد المرأة السلام في نفسه ولا يسمع أحد؟ هذا ما سلم. الذي يسلم أو يرد السلام في نفسه ولا يسمع ما رد السلام، ما رد السلام إلا إذا كان في أحوال خاصة، يعني وضرورة خاصة، كما حدث في قصة الثلاثة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك، كان ذلك بأمر من الله. وكان كعب بن مالك يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويلقي السلام وينظر، وكان النبي يرد عليه السلام لكن في نفسه لأنه مأمور بمقاطعتهم، وكان يقول لا أدري أحرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه ولا ما حرك النبي. وهذا كان كله في مرحلة المعالجة. فإن كان الموقف قريبا من هذا يمكن، يعني إنسان فعل ابنه جرما ووقع في ذنب وأحب أن يؤدبه بهجرانه، الهجران المعين المقدر، ودخل الولد وسلم والأب ما رد السلام، يعني بادله بذلك، وإنما رده في نفسه ليشعره بأنه يعني غاضب عليه وأنه واجد في نفسه، فهذا على سبيل التأديب قد يكون سائغا. أما أن يأتيك شخص ليس بينك وبينه أي خصومة أو نزاع أو كذا ويلقي السلام، لكنك أنت موظف جالس على مكتب تظن أن من كمال شخصيتك ألا ترد السلام، وأن هؤلاء الموظفين أو أن هؤلاء المراجعين الذين يدخلون عليك في المكتب يبدأونك بالسلام من أجل أن ينجزوا معاملاتهم أو ما إلى ذلك فلا ترد السلام، هذا في الحقيقة من سوء الأخلاق، وهذا من سوء المعشر، وهذا من سوء الأدب، لأن رد السلام واجب متعين عليك. والله أعلم. تقول له السلام عليكم. البراءة لا تعني عدم السلام. إبراهيم لما إيش قال لي أبي؟ لا إيش قال له؟ إيه قال سلام عليك. ها؟ إذا قال له سلام عليك ولا لا؟ ماذا أقول عندما أدخل على قوم كفار؟ هل أسلم بالسلام عليكم؟ نعم، ما يمنع أنك تقول لهم السلام عليكم، لأنك تشعرهم بشعارك، شعار الإسلام. نعم نحن قلنا لا نسلم على من بيننا وبينه حرب وعداوة، أما أفراد الكفار الذين يعني لا توجد بيننا وبينهم هذه العداوة تسلم عليهم، وسلامك عليهم ربما يكون سببا في دخولهم الإسلام. قال هذا الحديث ذكرنا سنده الإمام مسلم رحمه الله كما ذكرت في درس ماض أنه روى هذا الحديث من طرق، ففي الطريقة الأولى رواه عن قتيبة بن سعيد، وفي الطريقة الثانية رواه عن محمد بن رمح، وكل من قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح روايا هذا الحديث عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا في الإسناد الأول. وفي السند الثاني رواه أحمد أبو الطاهر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، وعمرو بن الحارث في الرواية الثانية تابع الليث بن سعد. ومدار الحديث في الروايات هو على يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ونلاحظ هنا ان الامام مسلم رحمه الله ساق الرواية الاولى من بالسندين ومدارهما على الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب، ثم ساق الرواية الثانية مستقلة مع أن المدار على يزيد بن أبي حبيب وكان بإمكانه أن يختصر، لكنه لاحظ نقطة هامة. يزيد بن أبي حبيب في الرواية الأولى رواية قتيبة بن سعيد ورواية محمد بن رمح الراوي عنه هو الليث بن سعد، وفي الرواية الثانية الراوي عن يزيد بن أبي حبيب هو عمرو بن الحارث، لكن عمرو بن الحارث روى عنه ابن وهب له عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب شيخ شيخ الإمام مسلم، فزاد في الإسناد راويا، حيث إن الرواية الأولى جاءت رواية عالية لو نظرنا إلى عدد الرواة بين يزيد بن أبي حبيب وبين الإمام مسلم نجدهم راويين قتيبة بن سعيد والليث ومحمد بن رمح والليث، لكن في الرواية الثانية عدد الرواة ثلاثة أحمد أبو الطاهر وشيخه ابن وهب ثم عمرو بن الحارث ثم يزيد بن أبي حبيب، فتعتبر الرواية الأولى أعلى من الرواية الثانية، ولا شك إن علو الإسناد مطلب من مطالب الرواية عند علماء الحديث، فهذه يعني ملاحظة. نعم ما نسانا المتن يختلف، لكن هو حديث واحد قطع، ذكر في الأول جزء منه وهو ما يتعلق بإطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي الرواية الثانية ذكر أن خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذه أيضا قضية متممة للمسألة الأولى، وهما يعني موضوع الحديث جاء بفقرات متعددة، منها ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكونوا عليه، ومنها ما حذر المسلمين من أن يقعوا فيه. هو حديث واحد، وأكبر دليل على ذلك إنه هو اتحاد أو وحدة السند، لكن جرت عادة المحدثين أنهم إما أن يسوقوا الحديث بكماله أو أنهم يقطعونه وفق مناسباته. الحديث شيخ الإمام مسلم في هذا قتيبة بن سعيد، وقد مرت بنا ترجمة قتيبة بن سعيد، مرت بنا ترجمة قتيبة بن سعيد، هو ابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 400 من الهجرة، روى له الجميع. قال حدثنا ليث، هكذا جاء في الرواية، والمراد به الإمام الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، هذه أوصاف التعديل فيه، وكان قرينا للإمام مالك، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول عنه الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، يعني لم يجمعوا فقهه كما جمع أصحاب مالك فقهه. هو من الطبقة السابعة، وهي طبقة أوساط أتباع التابعين، مات سنة 75 قبل وفاة الإمام مالك، روى له الجميع. وقد مر بنا أن هذا مصطلح يطلقه المحدثون عند تحويل الإسناد، وقوله حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال هو محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 42 وقد روى له الإمام مسلم وروى له ابن ماجه، وشيخه هو الليث بن سعد. وهنا نجد في الحقيقة علة علو الإسناد، يعني ما سبب علو الإسناد في هذه الروايتين؟ أن من في الطبقة العاشرة وهم صغار تبع أتباع التابعين أو كبار تبع أتباع التابعين روعا أوساط أتباع التابعين، حيث رووا عن الإمام الليث، من في العاشرة يروي عن من في السابعة، معناه أنه على بالسند طبقتين، الطبقة التاسعة والطبقة الثامنة، فكان محل علو السند. قال عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب المصري أبو رجاء، واسم أبيه سويد، يعني يزيد ابن سويد، وكنية سويد أبو حبيب. قال واختلف في ولائه، طبعا هو لما قال يزيد بن أبي حبيب المصري أبو رجاء فهو منسوب إلى من كان سبب الولاء، وسبق أن مر بنا معنى الولاء، يقال فلان مولى بني فلان. والولاء عند علماء الحديث يعني أو الولاء موجبه وسببه واحد من ثلاثة أسباب: إما أن يكون ولاء عتق، فإذا أعتق إنسانا كان له ولاؤه، وإما أن يكون موجبه الإسلام، وهذا في أغلب الولاءات التي كانت في التابعين وأتباعهم أو الصحابة رضوان الله عليهم أو من دونهم، لأن الرجل إذا أسلم على يد الرجل كان وليه في الدنيا والآخرة، وجاز لهذا الذي أسلم أن ينتسب إلى قبيلة من أسلم على يده. ومن هنا عندما يعرفون بالإمام البخاري رحمه الله يقولون هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي، ويقولون هو منسوب إلى قبيلة الجعف نسبة ولاء، لأن جده أسلم على يد رجل من الجعف. والولاء الثالث هو ولاء الحلف، وهذا أيضا من الأشياء التي كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام، عندما تحس قبيلة بأنها في ضعف فتركن إلى قبيلة أخرى وتقيم بينهما أو يقيمون بينهما حلفا، فيسوغ للقبيلة الضعيفة أن تنتسب إلى القبيلة القبيلة الشديدة أو العظيمة أو الكبيرة، وهذا الذي يسمى بولاء الحلف. فهنا يزيد بن أبي حبيب يقول اختلف في ولائه، هل هو يعني ولاء حلف أو ولاء نسب أو ولاء إسلام أو ولاء عتق؟ قال هو ثقة فقيه، وكان يرسل، يعني أنه كان من الطبقة الخامسة، والطبقة الخامسة كما ذكرنا في دروس ماضية هم طبقة صغار التابعين الذين شاهدوا الصحابية، يعني رأوا الصحابة ولم يروا عنهم، ما كان سنهم تمكنهم من الرواية عن الصحابة، وإنما كانت أسنانهم مكنتهم من أن يروا الصحابة، وجل رواياتهم عن التابعين. هؤلاء كان بعضهم يرسل، يعني إذا سمع الحديث عن تابعي يترك التابعي ويترك الصحابي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول هؤلاء قال رسول الله هو الذي يسمى بالإرسال، يعني أنه يحذف السند ويروي. ويزيد كان من هؤلاء، فنبه الحافظ ابن حجر إلى أن رواياته المفروض تكون عن تابعي عن صحابي، لكنه قد يرسل، ومعروف عند علماء الحديث أن الحديث المرسلة التي يرويها التابعين عن النبي يرويها التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل إلا إذا ذكر له السند. قال وكان يرسل من الطبقة الخامسة مات سنة 28 و100 وروى له الجميع. هذا يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير. وأبو الخير عن أبي الخير اسمه يعني مشهور بكنيته، لكن اسمه مرثد ابن عبد الله اليزني، مرثد ابن عبد الله اليزني أبو الخير المصري. قال ثقة فقيه من الطبقة الثالثة اللي هي طبقة أوساط التابعين الذين رووا عن أوساط الصحابة وعن صغار الصحابة ولم يدركوا كبار الصحابة. مات سنة 90 من الهجرة وقد روى له الجميع. ومسند هذا الحديث كما ذكرنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل ابن هشام ابن سعيد ابن سعد ابن سهم السهمي، أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين يعني إلى الإسلام المكثرين. نعم عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه يقال إنه أسلم قبل أبيه. المكثرين من الحديث فقد ذكر له في كتابي كما ذكرنا في مسند بقي بن مخلد أنه روى أكثر من 1600 حديث. وأحد العبادلة الأربعة يعني كان اشتهر في زمن النبي أو في زمن الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أربعة من الصحابة كلهم اشتغل برواية الحديث والتعليم والتدريس فسموا بالعبادلة، وهم أكبرهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ويليه عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومن بعده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، ورابعهم هو عبد الله بن الزبير، ولم يكن منهم عبد الله بن مسعود مع أنه اسمه عبد الله وكان من علماء الصحابة، لأن هذا اللقب أطلق بعد وفاة عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود توفي سنة 32 من الهجرة، وهؤلاء عمروا يعني حتى إنهم عاشوا إلى زمن طويل. فعبد الله بن عمرو بن العاص توفي عام 64 من الهجرة، وعبد الله بن عباس توفي عام 68 من الهجرة، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما توفي في السبعينات من الهجرة في أيام الحجاج، وعبد الله بن الزبير كلنا أو كثير منا يعرف أنه متى قتل يعني واستشهد بعد 60. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث كما يقول الإمام النووي إنه مسند وإنه مسلسل بالمصريين، مسلسل بالمصريين من قتيبة ومن محمد بن رمح إلى الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فقد عاش زمنا طويلا في مصر. وأما الرواية الثانية وهي رواية أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، فهو ثقة من العاشرة مات سنة 50 و200 وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وشيخه هو عبد الله بن وهب قال ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة. ونلاحظ هنا أن دخوله كان ما بين الطبقة العاشرة في الرواية الأولى والطبقة السابعة، هو من الطبقة التاسعة مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. وشيخه هو عمرو بن الحارث، قال ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أيضا. أبو أيوب ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة. وطبقته هي التي توازي وتساوي طبقة مين؟ الليث بن سعد، فكل منهما من الطبقة السابعة. وهذا هذه الرواية تعتبر متابعة لرواية الليث، فإن عمرو بن الحارث والليث بن سعد تابع كل واحد منهم الآخر متابعة تامة في يزيد بن أبي حبيب، في يزيد بن أبي حبيب. قال مات سنة 150 من الهجرة وقد روى له الجميع. ثم جاءت رواية يزيد بن أبي حبيب، ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص، واتحد الإسناد، وهذا الحديث يعتبر مداره على يزيد بن أبي حبيب. أنه يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي المسلمين خير، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الرواية الأولى كان السؤال أي الإسلام خير، وهذا قد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عبد الله أو أجاب الرجل الذي سأل بجوابين مختلفين، كل جواب يناسب السؤال. فالسؤال الأول كان عن خصال الإسلام، والسؤال الثاني كان عن خصال المسلم. ولا تنافي بين السؤالين، ولعل السؤال جاء عن خصال الإسلام وخصال المسلمين فأجاب النبي عن كل واحد منهما. وعلماء الحديث لما أرادوا يعني رواية هذا الحديث اهتموا به ما يتضمنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.